ليه؟ عاش مع النبي عليه السلام على شبع بطنه. تعال نشوف ازاي اسلم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، وعشان نشوف بقى الاشعار بتاع اللي هو ايه وماذا عددت لها ابو هريره قدم ايه علشان يوصل لحسن الختام دوت، ويوصل يقول الكلمات الجميله دي عند موته رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام كان في واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. الطفيل ابن عمرو الدوسي ده من قبيله الدوس، اللي هي قبيله القبيله اللي عايش منها اللي عايش فيها ابو هريره اللي هي كانت في بلاد اليمن. الطفيل ده كان سيدا في قومه، كان سيدا في قبيله الدوس. في يوم من الايام جاي عشان يحج، الكلام ده قبل الاسلام يعني قبل ان يسلم يعني، فجاي عشان يحج، والمشركون كان بيحجوا لكنهم كانوا يلبون تلبيه فيها من الشرك ما لا يعلم الا الله، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم جاء الطفيل فقابلوه بقى الصناديد بتوع قريش، قالوا له يا طفيل انت رجل عاقل، اوعى تسمع لمحمد، انه فرق بين رجل وابيه وبين رجل وامرأتي وبين الاخ واخيه، اوعى تسمع لي. خلاص حط كرسف يعني قطن حط في ودانه وبدا يطوف حوالين الكعبه يقول فابى الله الا ان يسمعني من كلامه. خد بالك يعني والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ناس كتيره مش عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى غالب على امره، اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الطفيل حاطط قطن لكن ربنا يريد ان القران لازم يوصل لسمعك يا طفيل، يبقى هيوصل حتى لو حاطط حجاره مش قطن، وتوصل كلمات القران النديه العذبه الى سمع الطفيل. فيشيل القطن، قال يا طفيل انت رجل عاقل وشاعر تعلم الحلو من غيره، انت رجل شاعر وعندك عمق في اللغه العربيه، فما يضرك ان تستمع الي. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت الذي تزعم انك نبي؟ قال اجل. قال هل انزل الله عليك شيئا؟ قال اجل. قال فاسمعني. فسمع القران من فم من انزل عليه القران من صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. فاول ما سمع شوف بقى القلب، شوف الفطره الجميله، على طول انشرح قلبه وانشرح صدره وتهلل وجهه واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد الى قومه داعية إلى الله، ولكن كان لسه ما تعلمش الرحمة والرفق من إيدين النبي عليه السلام، فكانت دعوته كانت شديدة وغليظة شوية. راح البيت على طول في قبيلة الدوس، دخل على بيته فزوجته جاية بتسلم عليه، قال إليك عني، أنت أنا مسلم وأنت مشركة. فقالت له خلاص ديني دينك، أنا أسلم وأبقى زوجتك برضه. فأسلمت فكان يعني سعيدا به. دخل على أبوه وعلى أمه، إجي أبوه يكلمه يقول إليك عني أنا الآن مسلم وشاف إيه. هم دعاهم دعوة غليظة، لكن دي أمه فاستحملته، وده أبوه فاستحمله، ودي زوجته فاستحملته، إنما الناس ما يقدروش يستحملوه بالأسلوب دوت. إليك عني إليك عني، خلاص إليك عني مش يعني بناقص يعني إيه المشكلة. فجي يدعي القوم بالأسلوب ده فكلهم رفضوا. فرجع للنبي عليه السلام من اليمن، شوف حرص الدعوة، شوف قد إيه أنت عمرك فكرت تبذل الجهد دوت في إنك حتى تروح تتلقى العلم أو حتى إن أنت تسعى لصلة رحم أو لبر الوالدين أو غير ذلك. شوف من اليمن، من اليمن للمدينة، علشان من اليمن إلى مكة عشان يسمع كلام النبي عليه السلام وعشان يشوف النبي هيشوف عليه بإيه. فعاد إلى النبي، والنبي كان جالس وسط الصحابة، فقال له يا رسول الله ادعو الله على دوس، ادعي ربنا على قبيلة دوس فإنها قد عصت وأبت. حد شو معي عايز يسمع كلام. فإذا بالنبي يرفع يديه، متخيل النبي هيعمل إيه؟ حضرتك يعني بفطرتك الجميله متخيل النبي هيدعى على دوس؟ طبعا لا. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فاذا اول ما رفع ايديه عشان يدعو كل الصحابه حط ايدهم على دماغهم قالوا بس هلكت دوس، لان النبي دعاء مستجاب. لو قال اللهم عليك بدوس خلاص دوس دي كلها ماتت خلصت. فاذا بالنبي نهر الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى السماء يقول اللهم اهد دوسا وات بهم. ثم امر الطفيل ان يترفق بالناس وان يكون رحيما ودودا يعني عفوا، ويكون يعني اسلوبه سهل كده جميل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبدا يعلمه ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأحد يعلمه بقى الرفق والرحمة والحنية صلى الله عليه وسلم. عاد الطفيل بدأ يدعو بأسلوب جميل فأسلم بين يديه عدد كبير، كم من بينهم ضفنا العزيز الغالي أبو هريرة الذي أسلم بين يديه الطفيل رضي الله عنه وارضاه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من خيبر، ولزم النبي 4 سنوات لحد ما حمل حديث النبي عليه السلام وعطل به الكون كله، لازم النبي على شبع بطنه. الناس اللي بيقعدوا يقضحوا في سيرة أبو هريرة ويقول لك يعني كان عايش عالة، يعني لا، مثلا ما كانش عايش عالة. أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه كرس حياته كلها لطلب العلم، ولو اشتغل كان هيكسب أغاني جدا، لكن هو كرس حياته كلها لتوصيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ده لابد ان احنا نكفل عيشة ولو بسيطة عشان يقدر ان هو يتقوى على ان هو يوصل العلم او ان هو يطلب العلم. خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا، اكتر حاجة بتصيب الامة ايه، او اكتر مرض بيبقى صعب جدا على المرض الايدز. ليه؟ لانه بيخش على جهاز المناعة بيدمره. وجهاز المناعة النهاردة للأمة المسلمة دعاة الأمة وعلماء الأمة اللي بينفوا عن الإسلام، يعني تحريف الغالين وتأويل المبطلين والشبهات التي تثار على الإسلام وعلى المسلمين، هم دول جهاز المناعة اللي بيحمي المسلمين من وصول الشبهات إلى قلوبهم وإلى عقولهم. دولت لابد أن احنا نكفل لهم حياة طيبة. ما بقولش نعيش بقى حياتنا نقعد نصرف عليهم، لا، بس بقول على الأقل طلاب العلم دول لابد أن يجدوا من يكفلهم في بداية الطلب حتى عشان يقدر يفرغ حياته كلها للعلم. إنما العلم بالتفرغ كما قال الإمام الشافعي، وده اللي حصل مع أبو هريرة. وهو أبو هريرة كان بياكل إيه؟ هو كان بياكل مارون جلاسيه ولا كان بياكل شوكولاتة ولا تورتة ولا ده كان بياكل إيه؟ ده كان على شبع بطني لقمتين ثلاثة كان النبي بيديهم له، لو فضل لو في أكل بسيط كده، شوية تمر شوية لبن، حاجات بسيطة. فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه وارضاه. بل كان يصل احيانا بيه يا جماعه، ما هي بقى الحته اللي احنا بندور حوالينا كلها في الحلقات بتاعتنا، وماذا اعددت لها عشان توصل لحته مسك الختام؟ لابد من الاعداد، لابد من تحمل، لابد من صبر. شوف لما المولى عز وجل يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت، بعدها ليه؟ فذكر. انما انت مذكر. ايه علاقه ده، ايه علاقه الايات دي كلها بكلمه فذكر؟ كأن ربنا بيقول لك إذا كان عندك صبر الإبل، صبر الإبل في طلب العلم، في العمل بهذا العلم، في الدعوة إلى الله، في الأذى المترتب على الدعوة، صبر الإبل، وسمو السماء اللي تريد بدعوتك وجه الله سبحانه وتعالى، وثبات الجبال لأنك هتقابل مشاكل كتير جدا وابتلاءات كتير في طريق الدعوة، اثبت، وذلة الأرض لمن يمشي عليه. وانت بتدعو ما تبصش للناس على أنك أنت العالم وهم الجهلة، على انك انت العابد وهم العصاة، لا، بصلهم على ان هم في اخوانك وحبيبك وممكن يكونوا احسن منك، فاهم ازاي؟ وان انت اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجين لك. ودعوهم بدين وبرحمة، وتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. فقال لك لو اجتمعت عندك الاربع صفات ديت، صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، زلة الأرض ما يمشي عليها، أنت داعية ناجح. فذكر بفاء التعقيب والسرعة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ادعوهم وسيب الباب مفتوح، استجابوا فبها ونعمة عين، ما استجابوش إن عليك إلا البلاغ. أنت مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس ودعا الكفار والمشركين في مكة فلم يسلم معه إلا القليل، وأنت مش أحسن من النبي ولا أبلغ من النبي ولا أخلص من النبي. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. أبو هريرة من شدة الجوع يا جماعة، والحديث رواه البخاري، كان يسرع، كان بيجيله حالات صرع، بيترمي في المسجد، فيظن الرجل إن بيه مس شيطاني، فيقوم يقعد إيه فوق صدره ويقعد يقرأ له، يقول له والله يا أخي ما هو إلا الجوع، أنت فاكر إيه؟ ده سندوتش كفته خلص الموضوع كله يعني، فاهم ازاي؟ انت هتقعد تقرا عليا سوره البقره، ده انا جعان. هو فكر ايه؟ كان الامام الذهبي يقول ايه؟ وكان يظن كل من راها كان يظن انه مصروع، فكان يقرا عليه القران فيقول انما هو الجوع. ولذلك حصلت قصه كده جميله كما في الصحيحين، ان ابو هريره في يوم من الايام كان جعان جدا جدا، خلاص بطنه بتتقطع، هيغشى عليه من الجوع. فقابل ابو بكر وخارج من المسجد، فساله عن ايه يقول والله انا اعلم به منها، او انا اعلم بها منه. رغم بالك انا اعرف الايه دي اكتر من ابو بكر، بس سالته يعني عشان يقول لي ايه، طب بص يا ابو هريره، طب تعالى نقعد في البيت ناكل لقمتين حلوين كده ونشرب كوبايه لبن وبعدين نتكلم في الايه. فقام ابو بكر ما خدش باله عين، وراح قايل له تفسير الايه ومشي. راح مقابل عمر، فايه راح برضه قايل له تفسير الايه ومشي. واخد بالك؟ راح قابل النبي صاحب الفراسه الجميله، اول ما بص في وش ابو هريره، ابو هريره، طب ابو هريره ده انت على طول ملازم النبي، فراح تساله عن حديث او عن ايه، طب ما انت ملازم على طول. فالنبي فهمها، قال تعالى يا ابا هرش، وراح واخد على البيت. دخل النبي البيت فلقى قدح من اللبن منين القدح ده يا فلان لزوجته؟ فقالت له جاء بها رجل من الأنصار جار ليهم يعني. فقال يا أبا هريرة ادعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة دول أضياف الإسلام فقراء جدا جدا جدا، كان اللبن لما يجيله أكل لو كان صدقة كان يعطيها كلها ليهم، ولو كان هدية كان يأكل ويعطيهم. أهل الصفة دول يا جماعة 70 واحد، والنبي بيقول أبو هريرة إيه؟ روح ادعوا لي أهل الصفة. ليه؟ عشان يشربوا اللبن. ده قدح يا رسول الله، أنا هشرب أنا 70. فأبو هريرة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى كده خلاص إيه، شربة اللبن اللي كنت هشربها تصبر بيها راحت خلاص. لكن قال كلمة حلوة قوي، قال الكلمة اللي قالها حذيفة بن اليمان. فاكر من حلقتين، فاكر لما كلمنا على حذيفة بن اليمان لما النبي قال له يا حذيفة قم فأتيني بخبر القوم؟ أبو هريرة قال نفس الكلمة، قال فطمعت أن أشرب من هذا اللبن ولكن خلاص هدعو أهل الصفة يبقى ما فيش. ولكن لم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم أطيعه. الله، درس كبير يا شباب. قوم صلي الفجر الدنيا برد، لكن ما كان من طاعة رسول الله من بد، لازم أقوم ما دام أمر ربنا وأمر نبيه لازم أقوم. البس الحجاب، صعب الدنيا حر هموت، الإسلام رحمة، لكن ما فيش ما يعني ما كان من طاعة الله وطاعة رسول الله من بد، لازم أطيع. سيب البنت اللي انت بصاحبها، ما اقدرش دي بعشة عمر. انت عايزة تقول عليها ان انا ما عنديش وفاء؟ ايوه مش عايزك تبقى عندك وفاء في الحتة دي طبعا يعني، واخد بالك؟ فسيبها يعني، ربنا امر بكده لازم تسيبها. ولا متخذي اقدام، نهاك ان انت تتخذ عشيقة او هي تتخذك عشيق، فاهم ازاي؟ فسيبها لله سبحانه وتعالى. ما كان من طاعة رسول الله ومن طاعة الله سبحانه وتعالى من بد، لازم اطيع. هو ده ارفعه شعار ليك اخويا وحبيبي، ان اي شيء في الدنيا لو ما كانش على مزاجك، ما دام ربنا امر وما دام النبي امر صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، اسمع واطيع وايه، وارفع شعار ما كان من طاعه الله ومن طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم اطيع امر النبي وامر ربنا سبحانه وتعالى. ابو هريره راح ودعا اهل الصفه، دعاهم 70 واحد جم عشان يشربوا، والنبي عليه السلام راح امر ابو هريره ان هو اللي يسال قوم. وطبعا انت عارف حضرتك ان ساق القوم اخرهم شربا، يعني ايه اجتمعت عليهم صفتين، ان 70 واحد يشربوا وفي نفس الوقت هو اللي هيسيهم بنفسه. ابو هريره بقى يمسك القادح كده، انا متخيل طبعا منظره مش طويل بس متخيل يعني، يقدم القادح للاولاني وكانه عايز، انا لو مكان اقول له بقى اشرب بس خف يعني، فاهم ازاي؟ يعني مش تاخد القادح كله تشربه وتقول الحمد لله وسيبنا احنا كده هنموت من جوع. فالاولاني شرب، ابو هريره بيقول واللبن كما هو، والثاني والثالث والرابع، وسبعين واحد شربوا. بس ليه ده كله؟ لان النبي قبل ما يشربوا قال له اتني بالقدح يا ابا هريره، حط ايده عليه وسمى وبارك وقال له سقيهم بقى، خلاص حلت بركه النبي عليه السلام. ال70 واحد شربوا واللبن زي ما هو. فتبسم النبي ونظر الى ابا هريره وقال ما بقي الا انا وانت يا ابا هريره. قال صدقت يا رسول الله. قال اشرب ابا هريره. شوف النبي عمل ايه، النبي ما شربش هو حتى نفسه، قال اشرب ابا هريره. فشرب، اشرب ابو هريره، شرب ثالث مره اشرب. قال والذي بعثك بحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا اللبن وصل لحد هنا يعني، تضلعت من اللبن مش قادر خلاص يا الله. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. شفت ابو هريره عامل ازاي؟ كان عايش عيشه ابسط من البساطه لا تتخيلها، ولا يستطيع مسلم انه يتحملها النهارده. كل ده ليه؟ عشان يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم للامه الاسلاميه. النبي بنفسه يا جماعة شهد لأبي هريرة بحرصه على طلب العلم. في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله أسمع حديثا منك كثيرا وأنساه. قبل الحديث ده يعني أبو هريرة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري، قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال ما كنت أظن أن أحدا يسألني هذا الحديث قبلك يا أبو هريرة من كثرة ما رأيت من حرصك على طلب العلم. أسعد الناس بشفاعتي يا أبو هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. الله أكبر. طيب واحد يسأل سؤال وأكيد يخطر السؤال ده على بال حضرتك وعلى بال حضرتك، هو إيه السبب في إن أبو هريرة كانت الروايات اللي رواها والأحاديث اللي رواها كانت كثيرة للدرجة دي؟ لحاجتين حبيبي في الله أقولهم لك بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأولاني أنه كان متفرغ ومفرح حياته كلها لطلب العلم. السبب الثاني أن الموضوع كان فيه معجزة للنبي. بتقول إيه؟ فيه معجزة للنبي؟ آه والله. إزاي كان معجزة للنبي؟ هقول لك يا سيدي، حديث في البخاري أبو هريرة بيقول للنبي عليه السلام، بيقول له إيه؟ بيقول له يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا وأنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك. فبسط أبو هريرة رداء، ركز معايا في حتة مهمة دي، فبسط أبو هريرة رداء،